بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 58 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال تفسيره في سورة الأنعام. وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك، يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال الشيخ المفسر رحمه الله عز وجل: وما على الذين يتقون، وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم من حسابهم من شيء، شيء مما يحاسبون عليه من قبائح أعمالهم وأقوالهم، ولكن ذكرى، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها، وهو يحتمل النصب على المصدرية والرفع على ولكن عليهم ذكرى، ولا يجوز عطفه على محل من شيء لأن من حسابهم يأباه، ولا هم ولا على شيء لذلك، ولأن من لا تزاد بعد الإثبات. لعلهم يتقون يجتنبون ذلك حياء أو كرامة لمساءتهم، ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون، والمعنى لعلهم يثبتون على تقواهم ولا تنثلم بمجالسهم. روي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزأوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ونطوف. فنزلت: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلا وآجلا كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب، أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا حيث سخروا به، أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات عبادة عبادتهم زمان لهو ولعب، والمعنى أعرض عنهم. ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم. ويجوز أن يكون تهديدا لهم كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. ومن جعله منسوخا بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم، وغرتهم الحياة الدنيا حتى أنكروا البعث. وذكر به أي بالقرآن أن تبتل نفس بما كسبت مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها. وأصل الإبسال والبسل المنع، ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه، والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه. وهذا بسل عليك أي حرام. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يدفع عنها العذاب وإن تعدل كل عدل وإن تفدي كل فداء. والعدل الفدية لأنها تعادل المفدى، وهنا الفداء. وكل نصيب على المصدرية، وكل نصب على المصدرية. نعم. وإن تعدل كل عدل وكل نصب على المصدرية لا يؤخذ منها الفعل مسندا إلى منها لا إلى ضميره، بخلاف قوله ولا يؤخذ منها عدل فإنه المفدى به. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي أسلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تأكيد وتفصيل لذلك، والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم. قل أندعو أي أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما لا يقدر على نفعنا وضرنا، ونرد على أعقابنا ونرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام، كالذي استهوته الشياطين، كالذي ذهبت به مردة الجن إلى المهمة استفعال من هوى يهوي هويا إذا ذهب. وقرأ حمزة استهواه بألف ألف ممالة. ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل نرد أي مشبهين الذي استهوته، أو على المصدر أي ردا مثل رد الذي استهوته في الأرض حيرانا متحيرا ضالا عن الطريق. له أصحاب لهذا المستهوى ورفقة يدعونه إلى الهدى أي يهدونه الطريق المستقيم أو إلى الطريق المستقيم. وسماه هدى تسمية للمفعول بالمظهر. ائتنا يقولون له ائتنا. قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وحده، وما عداه ضلال، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. من جملة القول عطف على أن هدى الله، واللام لتعليل الأمر أي أمرنا بذلك لنسلم، وقيل هي بمعنى الباء وقيل هي زائدة. وأن أقيموا الصلاة واتقوه عطف على لنسلم أي للإسلام ولإقامة الصلاة أو على موقعه كله. قيل وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة. روي أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان فنزلت، وعلى هذا كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول إجابة عن الصديق رضي الله تعالى عنه تعظيما لشأنه وإظهارا للاتحاد الذي كان بينهما، وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قائما بالحق والحكمة، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق، يوم يقول كقولك القتال يوم الجمعة، والمعنى أنه الخالق للسماوات والأراضين، وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب بالعطف على السماوات. نافذ، نعم، أنه الخالق، والمعنى أنه الخالق للسماوات والأراضين، وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب بالعطف على السماوات أو الهاء في واتقوه أي اتقوا يوما، أو بمحذوف دل عليه بالحق، وهو الحق مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى. وحين يقول لقوله الحق لقضائه كن فيكون، والمراد به حين يكون الأشياء ويحدثها حين تقوم القيامة، فيكون التكوين حشر الأموات وإحياؤها. وله الملك يوم ينفخ في الصور سبحانه وتعالى، وله الملك يوم ينفخ في الصور كقوله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. عالم الغيب والشهادة أي هو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير كالفذلكة لذلك. ثم قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بعد أن قرأنا ما قاله المفسر رحمه الله تبارك وتعالى، إذن رأينا بعد أن قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، قال لهم عندما يجتمعون مع الذين يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى أن يعرضوا عنهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الذين يتقون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى، فإذا جالسوا هؤلاء المشركين فإنهم لن يحملوا أي شيء من قبائحهم ولا أعمالهم ولا أقوالهم ولا سيئاتهم، ولكن ذكرى معنى هذا أن على الداعية إلى الله عز وجل أن يكون دائما عاملا بالدعوة إلى الله عز وجل. وهذا شأن التبليغ الذي قام به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإنك تجد مثلا كل الأنبياء، سيدنا نوح عليه السلام كان يضرب حتى يغمى عليه، فإذا قام من إغمائه دعا إلى الله عز وجل. إذن مسألة الدعوة إلى الله والتذكير بعبادة الله أمر هام جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر دائما، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، رب مبلغ أوعى من سامع. لذلك كان يحرص صلى الله عليه وسلم على مسألة التبليغ. ومن هنا إذا كنت قادرا على أن تذكر بالإيمان، أن تذكر بالتقوى، أن تذكر بالبعد عن الفحشاء والمنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعليهم إذن أن يذكروهم ذكرى، يمنعوهم من الخوض في آيات الله تبارك وتعالى من القبائح يظهر كراهة ذلك، يعني يحتمل. ولكن عليهم ذكرى، على الذين يتقون ذكرى أن يذكروا به مثلا، أو يحتمل مثلا عليهم ذكرى مبتدأ وخبر، أو أذكرهم ذكرى، كل ذلك من الممكن. وهذه الأشياء المحتملة الصحيحة في اللغة العربية، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ربما كثرة الدعوة إلى الله عز وجل يرجون بذلك الاستجابة، نعم، حياء كرامة. دائما هذه الاستجابة إن كانت من الإنسان الكافر فإنه انتقال من الكفر إلى الإيمان، وإن كان الذي يخوض في آيات الله عز وجل مؤمنا فهذا من باب التوبة والإعراض عن المعصية دائما. ولذلك فأنت أيها المؤمن تثبت على تقواك، تثبت على دينك، تثبت على تبليغ رسالة ربك تبارك وتعالى. لذلك هذا الأمر إذا جلست من أجل أن توضح دين الله عز وجل فإن هذه المروءة لا تنسلم أبدا بمجالستهم، لأنك تدعو إلى الله عز وجل. حتى قالوا، قال المسلمون في مكة، لئن كنا نقوم كلما استهزأوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن نطوف فيه. لذلك أنت عليك أن تذكر، وفي النتيجة ماذا قال ربنا؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. هؤلاء الذين كان شأن دينهم مبنيا على اللهو، على اللعب، على الإعراض، على عدم النفع آجلا أو آجلا، إن عبادة الأصنام لا تنفع وإنها لا تستطيع أن تدفع ضرا، أصنام جعلوها بأيديهم ثم عبدوها من دون الله عز وجل هي أدنى منهم. إن لذلك من الذين تدعون من دون الله عز وجل عبادا أمثالكم هم أدنى بكثير بكثير بكثير. لا، إنهم صنم، إنهم صنعتموهم بأيديكم، حرموا على ذلك بأنفسهم البحائر والسوائب كلما وصفوا ناقة بوصف من الأوصاف بالحمل أو بالعدد أو بالذكور سيبوها وقالوا إنها لا تؤكل. من أين جاءوا بهذا الدين المفترى؟ هل كلفهم الله سبحانه وتعالى؟ لكنهم حين يسخرون وحين يتعدون ويجعلون ميقات العبادة ميقات اللهو ميقات اللعب، أعرض عنهم، لا تبالي أيها المؤمن بأفعالهم وأقوالهم، اتركهم فإن مصيرهم إلى الله عز وجل. وانظر إلى قوله تعالى مقارنا هذه المسألة، ذرني ومن خلقت وحيدا. الله عز وجل يهددهم، والله سبحانه وتعالى يعدهم طبعا بالوعيد الشديد والعذاب الأليم إذا ماتوا على كفرهم. ولكن كان هذا الأمر من باب خلطة المسلمين بالكافرين أولا، ولكن بعد أن جاءت آية السيف والجهاد في سبيل الله ومنع الكفار من دخول بيت الله الحرام ولم يعد يوجد أي صنم في بيت الله الحرام، عند ذلك كف هؤلاء وتركوا التعرض لهم، لأنهم صاروا في مكان ونحن في مكان آخر. غرتهم الحياة الدنيا فأنكروا يوم الآخر، أنكروا البعث، أنكروا النشور، أنكروا الحساب والميزان. ذكر به يا رسول الله، وذكر به أيها الداعية إلى الله في كل مكان، أن تبسل نفس بما كسب، مخافة أن تسأم، يعني تسلم إلى الهلاك وأن ترهن كل نفس بسوء عملها، لأن الأصل أن الإنسان ينبغي عليه دائما أن يقوم بأمر دينه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على خير وعلى هدى. وهنا أصل الإبسال المنع، ولذلك قالوا أسل أسد باسل، معنى ذلك أن الفريسة لا تستطيع غالبا أن تفلت منه مثلا، وهذا ربما يفعل الأشياء التي يريد أن يفعلها من الحرام والبعد عن طاعة الله عز وجل. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذن الولي يتولى أمره، الشفيع يدافع عنه ويدفع عنه العذاب، والله سبحانه وتعالى يسلب عنهم صفة الولاية، لا يوجد لهم ولي ولا يوجد لهم شفيع، وتركوا بأعمالهم أمام ربهم تبارك وتعالى. ثم قال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. دائما أنت ترى ما يسمى العدل المساوي للشيء، فمثلا عندما يخطب اثنان من أسرة واحدة يسمى هذا عديل صغر لهذه العائلة وهذا عديل لهذه العائلة، عندما يوضع شيء من الحمل على دابة هذا يعدل هذا اليمين يعدل الشمال، عندما يوضع على محمل في جمل فيضعون على اليمين بمقدار ما يضعون على الشمال تماما، لكن في يوم القيامة هل يستطيعون أن يفعلوا شيئا يفتدون به من أعمالهم التي فعلوها في هذه الحياة الدنيا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤخذ منها عدل، هذا يوجد شيء يفدى به في يوم القيامة. لذلك قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أسلموا أنفسهم إلى العذاب بأي شيء؟ عندما تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، عندما فعلوا الأعمال القبيحة، عندما اعتقدوا العقائد الزائغة، عندما وقفوا أمام دعوة الإسلام، ما عقوبتهم يوم القيامة؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله عز وجل فصل هذا العذاب بشيئين، ماء مغلي يتجرجر في بطونهم، ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم. نار إذن نار قاسية على جلودهم، وماء حار جدا يتجرجر في بطونهم، فلا يدرون من أي مكان يأتي الألم. ولذلك إذا نضجت تلك الجلود التي هي محل العذاب، ماذا قال ربنا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن العذاب ما بين الداخل وما بين الخارج، ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الكفر. لذلك بين ربنا عز وجل قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم يتجرجر في بطونهم وعذاب أليم ينصب على أبدانهم. ما هو سبب ذلك؟ قال تعالى بما كانوا يكفرون. إذن أكد ربنا سبحانه وتعالى ذلك، قل أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني هذا إذن عندما يدعو هؤلاء الأصنام الذين أو ما عبد من دون الله بشكل عام، فهل يستطيع أن يأتي بنفع أو هل يستطيع أن يدفع ضر عند ذلك؟ ويرد من يفعل ذلك على أعقابه أن يخسر خسرانا مبينا. ومعنى ذلك كيف يرد على العقب؟ يرد إلى شركه، إذا كان يريد أن يعود إلى الكفر بعد الإيمان بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الذي يعبد من دون الله لا يقدر على النفع ولا على الضر، وعندما إذا عاد الناس إلى شركهم بعد أن أنقذهم الله بهذا الرسول الكريم وبهذا الإسلام وبهذا القرآن، فأنقذهم الله من الكفر إلى الإيمان، صاروا بعد ذلك كالذي استهوته الشياطين، كأنما ذهبت به مردة الجن، نعم، فصار يهوي هويا، وبعد ذلك ابتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تكن أخي المؤمن من الذين يحارون، من الذين يبتعدون عن طاعة الله عز وجل، من الذين يبتعدون عن الطريق السوي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا الإسلام لرب العالمين. لذلك ينبغي للإنسان دائما أن يتخذ رفيقا صالحا. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، قلبه يرعاني وعيناه ترياني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها. ولذلك الطريق الصديق الماكر هذا لا ينفع، ولذلك دائما عليك دائما لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله ويذكرك بالآخرة عمله. لذلك إذا سرت مع الإنسان المستقيم عند ذلك تهتدي إلى الصراط المستقيم، ويبين لك أن هدى الله هو الهدى، وأنه يجب علينا دائما أن ننقاد لرب العالمين. كيف يكون ذلك؟ لابد من حماية الإيمان بتطبيق أركان الإسلام. كيف يكون ذلك؟ انظر ماذا قالوا، قالوا أندعو، اربطوا الآيات مع بعضها البعض، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فهذا الإسلام يدعو إلى إقامة الصلاة، والصلاة معنى ذلك الصلة بينك وبين الله، المخاطبة لله عز وجل. ها هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يدعو سيدنا الصديق إلى عبادة الأصنام، فماذا أنزل الله سبحانه وتعالى وماذا أجاب عن الصديق؟ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. إذن عندما تتقي الله سبحانه وتعالى وتظهر هذا الشأن من العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتقى، أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، وأن لا تتبع طريق الشيطان، وأن تتذكر يوم القيامة هذا اليوم الذي لا يؤمن به المشركون أن هنالك حساب وأن هنالك عرض وأن هنالك جنة وأن هنالك ميزان وأن هنالك صراط. ينبغي علينا دائما أن نتذكر هذا الموقف. ثم قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هذه السماوات وهذه الأرض التي خلقها الله، هل من خالق غير الله؟ أبدا، لا أحد. ولذلك عندما تفكر في خلق السماوات والأرض وكيف خلقها الله سبحانه وتعالى بالحق، أي قائمة بالحق والحكمة، لا يوجد فيها شيء إلا يذكرنا بخلق الله تبارك وتعالى. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. إذن يوم يقول كن فيكون، إذن ربنا سبحانه وتعالى أي كما يقول في أي لحظة من اللحظات وفي أي موقف من المواقف كن فيكون، إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق سواه، هو الموجد ولا موجد سواه، هو النافع ولا نافع سواه، هو الضار ولا ضار سواه. إذن قوله حق، نافذ في السماوات نافذ في الأرض. إذن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نخلص في العبادة لربنا عز وجل. ولذلك نعلم أن الأشياء كونها أحداثها في الدنيا وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا هو القادر على أن يحيي الموتى من قبورهم ويحشرهم ويحييهم من أجل المحاسبة. هذا أمر هام جدا، وهو الذي خلق، الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث هؤلاء الخلق جميعا. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق لا غيره أبدا، الحق قوله. وله الملك يوم ينفخ في الصور. الله عز وجل ربما يدعي بعض الناس أن له شيئا في هذه الحياة الدنيا فإن الله يمهله، ولكن الله عز وجل حينما يخاطب من خلق في يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب الله سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. لذلك هذا لمن الملك اليوم أي لله الواحد القهار عالم الغيب. إذن عالم الغيب والشهادة، كما هو يعلم الوقت الحاضر وهو يعلم ما غاب عنكم، ولذلك الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، يتصف ولا يتصف أحد سواه بأنه يعلم ما سيكون. إذن هذا الغيب المغيب عنا ماذا سيحدث بعد ذلك، لكن هنالك أمورا إذا قرأنا قوله تعالى وفي قوله تعالى كل يوم هو في شأن، عندما ننظر إلى ما شأن الله عز وجل حقيقة أمور يبديها أي يظهرها لنا ولا يبتديها، فهي في علمه سبحانه وتعالى أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب، هو الحكيم الخبير. الحكيم هو الذي يضع كل شيء في مكانه، الخبير سبحانه وتعالى بخلقه العليم بأحوالهم جل وعلا. لذلك سيضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا عن الداعية إلى الله عز وجل، ويضرب لنا ذلك بشأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهكذا سنأتي بعد ذلك إلى هذه المحاورة، محاورة الداعية المسلم المؤمن الذي أمره الله عز وجل بتبليغ رسالته، كيف يدحض أقوال الآخرين بالحجة والبرهان، وكيف يقيم الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وكيف يتدرج في الأشياء، وكيف تكون المجادلة في إثبات ذات الله تبارك وتعالى، وكيف يكون الإقناع، وكيف يكون قول المشركين عندما يغضبون وعندما لا يريدون أن يؤمنوا، إما أن يسيطروا عن طريق العذاب، وإما أن يدعوا أنهم وجدوا آباءهم على ذلك فهم متبعون لهم. اللهم بصر قلوبنا وبصر أفئدتنا، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.